الوسطية، نسأل الله إتمامها، نسأل الله أن يسر لنا أمرنا. قال اللهم أمين، جزاكم الله خير العين، رب ارفع مقامك، رب استعملك ولا يستبدلك، صلى الله جل في علاه أن جعلك نصر من الدين. الله يرضى عنكم رب. الأسئلة إن شاء الله بعد درس الوسطية. احنا وقفنا عند قوله جل في قول المصنف، وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي، صح؟ أمين أمين. عاوزتني رؤياك يا أشرف، والله عاوزتني رؤياك جدا، يحن قلبي لأهلي في القدم. رب يحفظك يا رب، جزاك الله كل خير يا أشرف، أحسن الله عليك. اسكندرية كلها تشتاق إليك يا أشرف. وقفنا عند قوله وفي عرصة القيامة، لا هنا في هذا، صحيح؟ هل وقفنا إلى هنا؟ رب يحفظك يا أشرف. طيب ممتاز ممتاز، سلفي قال نعم. طيب وقوله وفي عرصة القيامة، هي أكثر من عرصة، ليست عرصة واحدة، عرصات، وهي كل بقعة واسعة ليس فيها بناء تسمى عرصة من عرصات يوم القيامة، فيها مواقف من العرض والحساب، وأيضا أنا ما أفهم يعني سكرين شوت. ما دكتور أيمن لا تزعجني الآن، وهي أكثر من عرصة كما قال ابن عباس، هي عرصات، ولذلك كانت الأحكام فيها مختلفة، لكن فيها عرض وفيها الحساب وأيضا فيها الميزان. قال والحوض، وفي عرصة القيامة الحوض المورود. الحوض هو مجمع، الحوض هو مجمع الماء، والمراد هنا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت بالإجماع وأحاديثه متواترة، وما أنكره أحد إلا ضلال أهل البدع من أهل السنة، من استغفر الله، من أهل الإسلام. رب يرضى عنك أبا الوليد، تحت أمرك، ما أفهم إيش فيه. رب يرضى عنك، أحسن الله عليك أبا الوليد، أنت فوق الرأس أبا الوليد. فالذين أنكروا الحوض هم المعتزلة والخوارج، أسوأ خلق الله فكرا وضلالا، وقد تواترت الأحاديث كما قلنا في إثبات حوض الله جل، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحوض الذي منحه الله جل في علاه لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد روى أحاديث الحوض أكثر من بضعة وخمسين صحابيا، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وأيضا الذين أكثروا عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية قد رووا أحاديث الحوض. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن، وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن. أعطى أوصاف الحوض، والحق أن هذا ليس خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لكل نبي. حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية قال: حوضي مسيرة شهر، وزوايا سواء، يعني مربع، وماءه أبيض من الورق، الورق يعني الفضة. هنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن. هو ترى المتعة في الوقوف على حوض، الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب من هذا الحوض، المتعة فيها متعة معنوية ومتعة حسية. المتعة الحسية وهي الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه أحلى من العسل، ولونه يطيب له الخاطر والنفس، فتكون متعة معنوية، أبيض من اللبن، وأيضا الرائحة، يعني النفس تطيب باللون والرائحة، هذه من المتع المعنوية. وفيها أيضا أن الكيزان كنجوم السماء، كنجوم السماء متعة وكثرة، كنجوم السماء كثرة لكثرة من يشرب من الحوض، وأيضا هي تتلألأ فتكون فيها المتعة المعنوية. فانظر كيف يطمئن قلوب المؤمنين بذلك، لأنهم يخرجون من القبور يعني على ظمأ شديد. ولابد أن تعلموا أن الحوض قبل الصراط، لأنهم يخرجون من القبور كما قلت على على على شدة عطش، من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض. وفي قول في عرصة القيامة الحوض المورود، قلنا الحوض قبل الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يذن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعرفهم ويعرفونني، تمسك به أهل البدع والضلالة. وأنت لابد أن تعلم بأن الشيطان له يعني بخيله ورجله يأتي، وهناك تلبسات الله جل في علاه يجعل أمورا فيها اختبار لعباد الله جل في علاه. لأنك يمكن أن تسأل صبوريما يعني لما في بعض البلاءات التي تقع على المؤمنين، هذا ليبتلي الله الصادقين. ولذلك قال الله جل في علاه: وليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. الرواية الأخرى قال: أقول أصحابي أصحابي، ورواية قال أصيحابي أصيحابي، ورواية قال أمتي أمتي، لتعم هنا هذه المسألة. لكن في قول النبي أعرفهم ويعرفونني، فهذه دلالة على بعض المنافقين الذين لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل البدع والضلالة لما قال أعرفهم ويعرفونني، قالوا هؤلاء الصحابة قد ارتدوا. وهذا أيضا كما تكلمنا عن أسوأ خلق الله ضلالا في أهل الإسلام هم الخوارج، لكن في الراجح أنهم من أهل الإسلام، أما الروافض ليسوا من أهل الإسلام، وهؤلاء أسوأ وأسوأ وأضل، أخبث خلق الله الروافض، أضل وأضر على هذه الأمة من يهود النصارى. فهنا في قوله أعرفوا ما يعرفونني احتج بها الروافض الأخباث الأنجاس الذين قالوا بكفر الصحابة، وهذا ليس صحيح. الصحابة مؤمنون من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجزم أنه في الجنة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة النبي صلى الله عليه وسلم قد مدحهم وزكاهم، وزكاهم الله فوق سبع سماوات، إلا القلة النادرة التي كانت على النفاق. والدلالة على أن هناك من المنافقين من عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يعلم بأنهم على النفاق، الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله في الكتاب: قال ومن أهل المدينة منافقون لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. قال: مردوا على النفاق، لا تعلمهم نعلمهم، سنعذبهم مرتين. ولذلك الأسماء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة كان قد بيانها الله جل وعلا، وأطلع الله على هذه الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلية المنافقين لا، يعني كلية المنافقين لا، ليس كل المنافقين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك من المنافقين كانوا في الأمة الإسلامية يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكلونه ويشاربونه ولا يعلمهم. والآية صريحة بذلك: لا تعلمهم نحن نعلمهم، أنت لا تعلمهم ونحن نعلمهم. ففي قوله أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، وقد يقال بالعموم أعرفهم بسيماهم، بسيماهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال تعالوا معي غرا محجلين، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من غيرهم. والمنافقون قد يصلون، نعم يصلون، لكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فتكون السمة بسبب الوضوء عليهم كما كما كما في المخلصين. وفي رواية: ولا يخرجن أقوام من بين يديه فأقول ربي أصحابي أصحابي وصيحابي صيحابي أمتي أمتي، فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا ما أحدثوا ما أحدثوا بعدك. أما المنافقون فقد أحدثوا ردة صريحة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذهب ورجع وعبد الأصنام، وأيضا أحدثه في قوله أمتي أمتي، يبقى أحدثه ابتدعوا في دين الله جل في علاه. وطريقة البدعة موسع، طريق البدعة موسع، أوله من قال البدعة الحسنة والبدعة السيئة، هذا أوله. وأقصى من قال بأن البدعة يعني يتناولها الأحكام الخمسة الواجب والمستحب، يعني هذا باب واسع للضلال وللإضلال. ومع ذلك نقول العز بن عبد السلام قال بذلك عالم نبيل جليل يغفر الله له، قد اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. وهذا الحوض ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل نبي له حوض، وهذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، وهو قائم على الحوض بهذه عصا يدعو من عرف من أمته، إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا، لا سيما لما رفع له السواد قال أمتي، قالوا لا هؤلاء أتبع موسى عليه السلام، ثم رفع السواد السواد الأول، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وقال ومع كل واحد، ومن قال ومنحني ربي مع كل واحد من 70,000 أن يدخل 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب. فهم يتباهون بأكثرهم تبعا، وهذا من فضل الله في علاه، وهذه قد تكون جالية لمن يبحث عن النتيجة، والصحيح أن الداعي لا يبحث عن النتيجة، وحتى النبي لا يبحث عن النتيجة. قد قال الله جل في علاه ليس عليك هداهم، وقد قال الله جل في علاه إنما على رسولنا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو عليهم فأنهم ظالمون. ومع ذلك فإن أكثر الأنبياء تبعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، وهم يتباهون بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد، وهو أكثرهم تبعا، وهذه لكرامة النبي على الله سبحانه جل في علاه. وكما قلت بأن الحوض يكون قبل الصراط، لأن الناس يخرجون يعني من قبورهم على عطش شديد، فيقدم الحوض على الميزان وعلى الصراط، فالحوض قبل الصراط وقبل الميزان. وقد قال بعض العلماء هما حوضان، حوض قبل الصراط وقبل الميزان، نعم، وحوض بعدهم، وهذا فيه نظر. صحيح أنه الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون قبل الصراط وقبل الميزان. وقد قال القرطبي بأن الحوض الثاني هو في الجنة، وهذا فيه نظر يحتاج فيه الإنسان إلى دليل. رواه مسلم بصحيح عن أنس قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذا أخفى إخفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انزلت عليها آنفا سورة فقرأ إنا أعطيناك الكوثر، في رواية قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، قال تدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وحوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته كعدد نجوم السماء، يختلج العبد منهم فأقول يا رب، يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال أما تدري ما أحدث بعدك. فالأهم أن نقول بالترتيب الصحيح أن الحوض يكون قبل الصراط. ثم قال والصراط منصوب، يعني هو الآن بعدما ذكر الحوض، وهذا كما قلنا يستعد المرء أن يرد هذا الحوض، أن يكون أكثر الناس وضوءا، أعظم الناس إسباغا للوضوء، وأعظم الناس اتباعا للسنة، فكلما حاد عن السنة كلما ابتعد عن الحوض. أرأيتم خطر البدعة؟ ولذلك كنا نقول لبعض من يعني يؤجر عقله لغيره، الآن جاءتك السنة، يقول المجتهد الذي أتبعه يعلم هذه السنة، طب يعلمها أو لا يعلمها، هو خفيت عليه، أخفاها الله عليه، والله يؤتي فضله من يشاء، كيف تفعل؟ قيمة المذهب تعظيم السنة مش تعظيم المذهب. يعني من الطرح الذي جاءني في هذا الباب يعاتبونني، يقولون أننا لو فعلنا ما تفعل، لأنك كل ما تأتي بقول وتأتي بالحديث تقول طب الراجح كذا، هذا ترجيح، يبقى قيمة المذهب ذهبت. طب أنا أقول طيب قيمة المذهب تذهب ولا قيمة السنة تذهب؟ كيف تعظمون سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم عندما تريدون أن قول الإمام خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تخمون معظمين وتقول المذهب يقول، المذهب يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ملعون ملعون من قضى حاجته في مستظل الناس. المذهب عندنا في الشافعية يقولون على الكراهة، يعني مكروه من يقضي حاجته في مستظل الناس، مكروه ويصل للعن، لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، واللعن طرد من رحمة الله، يعني كبيرة من الكبائر. فهذه مسألة يعني عظيمة جدا جدا في هذا الباب. فالسنن لابد أن تعظم، السنن لابد أن تعظم. ونحن كما قلنا بأنه في الحوض كلما حاد المرء وابتدع في دين الله جل وعلا يرد عن الحوض، وعمق التمذهب يفعل ذلك، عمق التمذهب يفعل ذلك. لما واحد وهو متمذهب يقول لك ولا بد أن تقول عند الوضوء بسم الله نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وتعلمون الأئمة الثلاثة قالوا كمال النية أن يتلفظ بها المرء، نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر. طبعا كره ذلك الإمام مالك وهو أسعد الناس بالدليل. ليش؟ لأن النبي لم يرد عنه ذلك. طب يا جماعة الخير النبي لم يرد عنه ذلك، وأنتم تقولون أن هذه سنة مستحبة، أليس السنة المستحبة حكم شرعي؟ فين الدليل الذي للحكم الشرعي؟ ما في. وبعد كده ترى بقى ضرب عشواء يقول لك وقياسا على الحج طبعا كل ده ضعيف جدا في هذا الباب. لكن يقولون إن لم يكن الدليل فالتعليل. طب أين التعليل؟ ما في تعليل يصل المرء فيه لعدم تعظيم السنة وعدم العلم حقا. والفقه هنا، الفقه هنا يفقد جوهرية الفقه، جوهرية الفقه، لأن أصل الفقه أن تعرف قال الله قال الرسول، هذا أصله. نعم. إذن من كان في هذا الطريق سيرد عن الحوض، لأنه لابد ولا محالة سيبتدع في دين الله جل في علاه. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. قال والصراط، قال والصراط منصوب على متن جهنم، هو الجسر الذي بين الجنة والنار. شوف لابد أن تتخيل عرصات يوم القيامة ماذا سيحدث. عندنا الصراط يتلو الصراط القنطرة، يعني الصراط صعوبة المرور وعورة المرور، هناك كلاليب وحتك تخطف من كتب الله أن يكون في النار وهو يمر على الصراط. ولأن الصراط لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ضحد مذلة، هذا جسر منصوب على متن جهنم. يا رب يحفظك. هذه فهو منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. طبعا يرده كل الأولون والآخرون فيمرون عليه على قدر عملهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، اللهم اجعلنا من الأوائل يا رب العالمين، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يسرع، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يكون مكردسا، ومنهم من تخطفه الكلاليب. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب الصراط بين ظهري جهنم ويمر المؤمنون عليه فرقا، فمنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كالطير، وأشد الرجال حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حفتيه كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناجي ومكردس في النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط ضحض مذلة. المرور على الصراط، تعرفون الأنبياء يقفون على جنبات الصراط، وكل نبي يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. رد أنت شيء. وكل يمر بحسب عمله. فإذا عبروا على الصراط كانت القنطرة، وهي جسر آخر، لكن القنطرة هذه للمؤمنين فقط لأصحاب الجنة، لكن لا يدخلون الجنة إلا بعد النقاء التام، النقاء التام من المظالم، النقاء التام في القلب، يعني يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقتص لبعضهم من بعض مظالما كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقاهم الله جل وعلا أذن الله لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. وهذا القول الله جل وعلا يهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم سبحانه جل في علاه. لكن نقول كل هذا في المرور على الصراط وكل وأيضا الوقوف عند القنطرة هذا قد يستثنى منه بعض المؤمنين. من الذي يستثنى يا ترى؟ من الذي يستثنى من هؤلاء الذين يعبرون على الصراط ويقفون عند القنطرة للتنقية من المظالم؟ من ممتاز أبو الوليد، ممتاز من الأبرار، ممتاز صالح. نعم استثنى من ذلك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأيضا مع كل مع 70,000 مع كل واحد منهم يدخل 70,000 أيضا بغير حساب ولا عذاب. فالقنطرة فقط لرد المظالم، القنطرة فقط لرد المظالم، فيقتص بعضهم من بعض. نعم قال بعد المرور وبعد ما يحدث من القصاص قال أذن لهم في دخول الجنة، يعني بعد التنقية أذن لهم في دخول الجنة. وسنبين إن شاء الله في الدرس القادم أن دخول الجنة مرهون باستئذان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يؤذن لهم لا يؤذن لهم إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي في الدروس القادمة إن شاء الله. وفي السلام تفضلوا سريعا.